متقيم بيدي الآن. يعني أخاف إذا طيب يختلط بهذا الطين، الطين بأنه جيد، هو يعني ردي إذا اختلط فيه نصارت ريحته مو جيد، هل أقول يعني؟ على كل حال، إذا كانت رائحته كريهة، لأن بعض الأطياب حسب ما أسمع، ولا أنا ما نبشم، لكن بعض الأطياب يقول أنها طيبة، أنها ما هي طيبة رائحته، ها؟ هذه نعم لك أنت إذا عرفت أنها ما هي طيبة أن تقول هذه ما أرغبها، وقد نقول إن هذا ليس إنها ليست بطيب، ما دام إنها ليست بطيبة فأين الطيب فيها؟ أما إنه طيب لكن دون من أقل من الطيب الذي في يدك فلا ترده، لأن هذا ما يمنع رائحة الطيب الذي في يدك، لأن عادة أن الريح القوي أن الطيب القوي الرائحة يطغى على ما دونه. يشم أولاً حتى يكون يتحكم هالريح ما يرفض على طول. لكن كانوا ما يشم، هم من أعطاه غاز وقال هذا طيب الطيب. لكن أحياناً مش ترى طيب وبس يقصد بالاختراق. النبي عليه يقول لا يرد الطيب، يا أخي الحديث واضح وبين. لا يرد الطيب، ما قال ما يرد كل شيء حتى الماء، لا يرد الطيب. فأنت إذا عرفت أنه طيب، ولا أحد إن شاء الله جاء النبي يخدع المسلمين يجيب لهم أشياء مهي طيبة ويقول لا تطيب من هذا. ما سمعته يقصد بالاختلاط يا شيخ، ها؟ يقصد بالاختلاط إذا اختلط الطيب أحيانا إيه؟ يصير الحال زين، لكن إذا اختلط من غيره إيه؟ حاسد يعني عموما الحديث صحيح يعني ما إيه؟ على كل حال إذا ثبت ما قلتم وأنه إذا خلط بغيره صارت الرائحة مهي طيبة وأفسد رائحة الطيب الأول، فحينئذ يمكن يعطيه اليد الثانية، يمكن يعطيه اليد الثانية.